بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب مصطلح الحديث الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال المؤلف: القسم الأول من كتاب مصطلح الحديث. مصطلح الحديث تعريفه فائدته. مصطلح الحديث علم يعرف به حاد الراوي والمروي من حيث القبول والرد. علم يعرف به من خلال هذا العلم وما فيه من القواعد وما فيه من الضوابط، يعرف من خلال هذا العلم وما فيه من القواعد والضوابط حال الراوي والمروي. المروي عن الحديث من حيث القبول والرد. يقول: فائدته معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي. يعني هذه فائدة واحدة فقط، وهي من أبرز الفوائد وأهمها، ولذلك اقتصر الشيخ عليها. ما الفائدة التي نجنيها ونأخذها من علم الحديث؟ أن نعرف ما يقبل وما يرد من الراوي، من الرواة، ومن المروي، يعني من الأحاديث. ولكن علم الحديث كما قلت بالأمس من فوائده، من فوائد هذا العلم أنه يجعلك على صلة وثيقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه أيضا يقربك من الهدي النبوي. ولذلك قال الشافعي: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث إذا نظرت إلى رجل من أصحاب الحديث كأنني أنظر إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قاله الشافعي في أهل الحديث حقا وصدقا، الذين يروون الحديث ويعنون بالحديث ويعملون بالحديث ويطبقون الهدي والسنة النبوية، تتمثل فيهم أخلاق الصحابة وسمت الصحابة. ومن فوائد الحديث أيضا يمنحك علما صحيحا ومعيارا وميزانا سليما في العلم، تستطيع من خلال التبحر في علم الحديث والتفنن في هذا العلم أن تمحص وأن تدقق في كل معلومة، وأن تمحص وأن تدقق في كل علم، أن تكون محققا في التفسير، وأن تكون محققا في الفقه، وأن تكون محققا في غير ما علم من العلوم. لماذا؟ عندك المعيار، عندك الميزان الصحيح في العلم. وأيضا من الفوائد التي نجنيها من علم الحديث الاطلاع على أحوال الرواة وعلى سير العلماء، وهذه يعني فائدة جليلة ما تقدر بثمن. فالمحدثون على اطلاع بالتاريخ وبأحوال التاريخ وأحوال الرجال والعلماء الأولين من السلف وغيرهم، فالحديث يجعلك على اطلاع بسير العلماء، وهذه فيها فائدة عظيمة، وفيها تهذيب للأخلاق، وفيها تزكية للنفس، تتعلم من سير العلماء الزهد والورع والحكمة والأدب والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة إلى الله والصبر على ذلك. يعني تقف على هذه السير تأخذ منها دروسا وعظة وعبرا، فهذه من فوائد علم الحديث. وأيضا من فوائد علم الحديث أن هذا العلم فيه السعادة في الدنيا وفي الآخرة، لأنك تعيش في الدنيا مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحب أنفاسهم وحديثهم، كما قال بعض العلماء، قال: أهل الحديث هم آل النبي، أهل الحديث هم آل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. الله أكبر. يعني هذا البيت فيه منقب للمحدثين أهل الحديث، يقول: أهل الحديث هم آل النبي، هم أتباعه، هم أتباعه وأخص الناس به، وهذا معنى آل النبي. وإن لم يصحبوا نفسه فقد صحبوا أنفاسه، صحبوا حديثه. ولذلك قلت إن من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. والحديث يجعلك كما قلت في الفائدة الأولى، يجعلك شديد الصلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا الحديث النبوي من فوائده أنه يحررك من الجمود والتقليد والقوقعة على أقوال الناس، يجعلك إنسانا متحررا مفكرا، يعني تستطيع أن تجتهد وأن تأخذ أو أن ترد وأن تمحص. يحررك من الجمود ويفك عنك أسر التقليد، ما تكون متقوقعا في مذهب فلان أو في قول فلان، لأن هذا التقليد وهذا الجمود لا شك ونقص في حق طالب العلم، لأنه سوف يأخذ المذهب على علاته بما فيه من أغلاطات، من أغلاط ومن شذوذ، من أقوال ضعيفة ومن أحاديث باطلة إلى آخره. ولكن إذا كان الإنسان مطلعا ومتعلما ومتفننا في الحديث النبوي فإنه سوف يتحرر، وسوف يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا يقلد أحدا. هذه من فوائد من الحديث، يحرر هذا العقل البشري من الجمود ومن التقليد. والتقليد هذا والتعصب للمذاهب جنى على المسلمين وفرقهم وشتتهم، فالعلاج لهذا التعصب المذهبي وهذا التقليد والجمود المذموم، العلاج هو الرجوع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم الحديث يخدم خدمة جليلة في هذا. ولذلك لو تأملت في العصور المتأخرة حيث غلب الجمود وغلب التعصب المذهبي، تجد أن المتحررين من هذه البدعة، بدعة التعصب المذهبي، هم أهل الحديث، واستفادوا ذلك من علم الحديث النبوي. فهذه ثمرة جليلة للحديث النبوي. أيضا من فوائد علم الحديث أنه في الغالب يكون المحدث صاحب عقيدة سليمة صحيحة، وهذه العقيدة يستفيدها المحدث. كيف يأخذ المحدث؟ يعني المحدث يعنى بالأثر، وهذا سوف يدعوه إلى التمسك بالعقيدة الأثرية، العقيدة السلفية، يأخذها عن الصحابة والتابعين. ولذلك الغالب على أهل الحديث أنهم أصحاب عقائد صحيحة، لأنهم لا يقدمون على الأثر شيئا، وهذا يدعوهم ويقودهم إلى عقيدة سليمة ومنهج صحيح. وهذا يرجع كما قلت إلى عدم وإلى التحرر من التقليد. لذلك المحدثون لو تأملت حتى في العصور المتأخرة هذه، مثلا خذ على سبيل المثال بلاد الهند، الهند يغلب فيها المذهب الحنفي ويغلب فيها التصوف، الطرق الصوفية، نقشبندية، القادرية، الجشفية، سهروردية، الدوبندية إلى آخره، طرق كثيرة في الهند وغلبت على المسلمين. وأيضا في الهند أيضا العقيدة الماتريدية. فالغالب على الهنود في القرون الأخيرة أنهم أحناف في الفقه، وأنهم متعصبون لهذا المذهب، وأيضا صوفية في السلوك على طرق كثيرة متعددة، وأيضا ماتريدية في العقيدة. والماتريدية مذهب قريب مذهب الأشاعرة، ولكن المسلمون في المشرق ماتريدية وفي المغرب أشاعرة، والله المستعان. علم الحديث انتفع به الهنود نفعا كبيرا، لأنه لما ظهر فيهم علم الحديث وتمسكوا به وعملوا به وألفوا فيه واعتنوا به هذا علم الحديث حررهم من التأصل المذهبي، حررهم من قيد مذهب أبي حنيفة، وحررهم أيضا من السلوك الصوفي، فكانوا أثريين على السمت الأول، وحررهم أيضا من العقيدة الماتريدية فكانوا سلفيين، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل علم الحديث، لأنهم لما درسوا علم الحديث وتعلقوا بالأثر نبذوا التقليد ونبذوا التصوف ونبذوا علم الكلام ونبذوا هذه البدع. فكانت هناك دعوة سلفية قوية في الهند وقد تأثر بها العالم الإسلامي سبحان الله، ومؤلفات علماء الحديث من الهنود الآن يقرؤوها. وكذلك أيضا لو جئنا إلى اليمن مثلا، الصنعاني والشوكاني وقبله ابن الوزير، هؤلاء تحرروا من الزيدية ومن البدعة ومن التقليد بفضل الله عليهم ثم بفضل دراستهم وتعلقهم بالحديث والأثر. أرأيتم إلى فضل علم الحديث؟ فضل عظيم على الإنسان، على الأمة الإسلامية كلها سبحان الله. فمهما أقلنا وتكلمنا في فضل علم الحديث فإن الكلام كثير ولا ينتهي. ولذلك المؤلف هنا يعني اختزل فقال معرفة ما يقبل ويرد، هذا فائدة قليلة. ولذلك المؤلف لو أشار لو قال فوائد كثيرة وجليلة وعظيمة، ولكن منها من فوائد هذا العلم، وإن قد يقول قائل إن الشيخ يعني يقصد المصطلح، لكن المصطلح هو علم الحديث، قواعد الحديث، والإنسان إذا درس المصطلح فقد درس الحديث، درس الحديث النبوي وبدأ في دراسة هذا العلم الشريف. فهذه فوائده، هذا شيء وجزء من فوائده. وأعظم فائدة في علم الحديث، أعظم فائدة أن الإنسان بهذا العلم الشريف ينجو بإذن الله عز وجل يوم القيامة، ويكون تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان معه في الدنيا يعظم أقواله ويأخذ بسنته ولا يقدم قولا على قوله ويتبع أثره، فمن كان معه في الدنيا فإنه يكون معه في الآخرة. من ورد حوضه في الدنيا فإنه يرد حوضه يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام له حوض في الدنيا، سنته، هديه، أحاديثه، هذا حوضه في الدنيا. فمن ورد هذا الحوض وشرب منه فإنه يرد حوضه يوم القيامة ويشرب، ومن أعرض عن حوضه في الدنيا وأدبر وزهد في هذا الحوض ولم يقبل فإنه كما حرم نفسه من حوض رسول الله في الدنيا يكون محروما من حوضه يوم القيامة. ولذلك يأتي أناس من هذه الأمة يريدون أن يشربوا من حوض رسول الله يوم القيامة، وحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة مسيرة شهر، وآنيته كنجوم السماء أشد بياضا من الثلج أو اللبن وأحلى من العسل. والعجيب في ذلك أن شربة واحدة منه إذا شربها الإنسان شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر، ما هذا الحوض؟ شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. يأتي أناس يريدون أن يشربوا فيذادوا عن الحوض، أي تدفعهم الملائكة بقوة. فالنبي يقول يا ربي أصحابي أصحابي من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال العلماء هؤلاء هم أهل البدع والضلال، يذادون عن الحوض ويدفعون عن الحوض. لماذا؟ لأنهم زهدوا وأعرضوا عن حوضه في الدنيا، فكذلك يفعل بهم يوم القيامة. يعني هل يمكن أن يزهدوا وأن يعرضوا عن حوض النبي في الدنيا، عن سنة النبي في الدنيا، ثم يشربون من حوضه في الآخرة؟ أبدا. فمن ورد حوض رسول الله في الدنيا يرد حوضه بإذن الله يوم القيامة. وهذه أيضا ثمرة جليلة وعظيمة، وهي أعظم ثمرة من علم الحديث النبوي. ومع الأسف الشديد أنه فيه أناس اشتغلوا بالحديث تصحيحا وتضعيفا وتخريجا، ولكنهم مع الأسف لم يستفيدوا منه ولم ينتفعوا به، بقوا على أشعريتهم، بقوا على تعصبهم، بقوا على تقليدهم وجمودهم، لم ينتفعوا بعلم الحديث. نسأل الله السلامة والعافية. يعني درسوا العلم ولكنهم حرموا من فائدته وبركته. قال الشيخ المؤلف رحمه الله: الحديث الخبر الأثر، الحديث القدسي، يعني تعريف الحديث وتعريف الخبر وتعريف الأثر وتعريف الحديث القدسي. قال: الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا قول. أو فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا وكذا، كان يقوم الليل بإحدى عشرة ركعة مثلا. هذا فعله، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام. أو تقرير. ما معنى التقرير؟ يعني ما يقره النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقره النبي من قول أو فعل، يعني شيء يحدث بحضرته أو قول يقال بحضرته فيقره عليه الصلاة والسلام، ما ينكره، يسكت عنه. فهذا سنة، سنة إقرارية. مثال ذلك يعني من الأقوال قول أبي بكر الصديق بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ لما سمع جاريتين يغنيان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كان في يوم عيد ونحن في يوم العيد من الفصح، ولكنه سمع غناء في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الغناء مو مثل الغناء اليوم، يعني شيء يشبه الأناشيد التي عند النساء، وفي يوم العيد ومن جارية، والنبي رخص في ذلك. لكن الصديق أنكر وقال: أمزمار الشيطان. فالنبي سمع هذه الكلمة من أبي بكر، سمع أن أبا بكر وصف الغناء بأنه مزمار الشيطان. هل النبي أنكر على أبي بكر هذه الكلمة ولا أقر وسكت؟ ها، أقره، ما أنكره، ما أنكره على أبي بكر، لم يقل لأبي بكر أن هذا غلط أو هذا ليس صحيحا، الغناء ليس مزمار الشيطان، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر أبا بكر على هذه الكلمة وسكت. فإذا يصدق الآن حينئذ يجوز لنا أن نقول إن الغناء مزمار الشيطان، إن الغناء مزمار الشيطان، لما ونقول إن هذه سنة لأن النبي سمع هذا من أبي بكر وسكت وأقر هذه الكلمة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من الأفعال التي حصلت في حضرته وسكت عنها أكل الضب. النبي لم يأكل الضب وكان يعافه، ولكن أكل الضب بحضرته وأقر، وقال يعني وأقر، وبين عليه الصلاة والسلام سبب امتناعه أنه يعافه، لم يكن بأرض قومه، لأن الظاهر الضب هذا كان أهل مكة لا يأكلون الضب، ولكن في المدينة يأكلونه. قال: فأجدني أعافه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما تقبل يأكل الضب، ولكن أكره خالد بن الوليد فأقره عليه الصلاة والسلام، يعني لم يمنع من ذلك ولم يحرم ذلك. وهكذا هذا معنى الإقرار، هذه سنة أن يفعل الشيء في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمنه، حتى في زمنه، أن يفعل الشيء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام سنة إقرارية. بيت أبي بكر الصديق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذبحوا فرسا وأكلوا، والحديث البخاري. تقول أسماء: ذبحوا فرسا وأكلوا. طيب الآن الفرس ذبح وأكل ليس في بيت النبي وإنما في بيت أبي بكر الصديق، هل هذا يدل على إباحة أكل لحم الفرس؟ الجواب نعم، يدل على ذلك. طب النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل إن الفرس مباح ولم يفعل هو، لم يذبح هو يأكل. نعم، ولكن ذبح في حضرته وأقرر ذلك ولم ينكره، جيد، فدل ذلك على إباحته، هذه سنة إقرارية. فقال قائل: وما الذي يدرينا أن النبي اطلع على هذا الشيء؟ نقول: الظاهر أن النبي اطلع، والصحابي إذا قال فعلنا كذا في زمن النبي فالظاهر أنه النبي اطلع على هذا الشيء وسكت عنه وأقره. طيب، حتى ولو لم يطلع النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الشيء فإنه يدل على الإقرار والإباحة، لأن النبي لو لم يطلع فإن الله قد اطلع، والله عز وجل لا يقر الباطل. واضح؟ هذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الشيء إذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من السنة الإقرارية. طيب، هذا معنى الإقرار. قال: أو وصف. والوصف إما أن يكون خلقيا وإما أن يكون خلقيا، أيضا من السنة، كما جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشجع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. هذا وصف خلقي، هذا في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كثير الشعر، كان النبي كث اللحية، كان النبي أبيض وشرب الحمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إبعة من الرجال، ليس بالطويل وليس بالقصير، وهكذا. هذه أوصاف إيش؟ خلقي. إذن الوصف يشمل الوصف الخلقي والوصف الخلقي. ثم قال الشيخ: الخبر بمعنى الحديث، فيعرف بما سبق في تعريف الحديث، يعني الخبر مرادف للحديث، ما في فرق، الخبر يعرف بتعريف الحديث، هذا القول الأول. القول الثاني: وقيل الخبر ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وإلى غيره فيكون أعم من الحديث وأشمل. هذا هو الأشهر، الحديث خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الخبر ما يأتي عن النبي وعن غيره، ولذلك يقال في من اشتغل بأخبار التاريخ، يقال له إيش؟ الأخباري. الأخباري لأنه اشتغل بأخبار التاريخ. وبعض العلماء طبعا يخص الحديث النبوي بكلمة خبر، هذا وجاء في الأخبار كذا، ويريدون الأحاديث. ولكن الثاني أشهر، أن الخبر يطلق على الحديث النبوي ويطلق أيضا على الخبر التاريخي. الله أعلم. يقول: الأثر ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي، وقد يراد به ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مقيدا، فيقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الأثر عند المتقدمين هو الحديث، عند المتقدمين من علماء السلف كأيام الثوري وشعبة وأحمد بن معين بن المديني وإسحاق، ثم البخاري ومسلم وداود، وهلم جرى إلى ابن خزيمة وابن حبان في عصر هؤلاء، والطحاوي والطبري في عصر هؤلاء، كانوا إذا قالوا الأثر يريدون الحديث النبوي. ثم اشتهر التفريق عند العلماء، اشتهر التفريق عند العلماء المتأخرين، فيفرقون بين ما أضيف إلى النبي وبين ما أضيف إلى غيره من الصحابة، فيطلقون كلمة حديث على ما أضيف إلى النبي، وكلمة أثر على ما أضيف إلى الصحابي، على ما أضيف إلى الصحابي. واشتهر هذا إلى اليوم، إلى اليوم يقولون أثر. فإذا قيل اليوم أثر فالمتبادر إلى الذهن أنه من كلام الصحابة، وإلا عند الأولين ما في فرق، يقولون الآثار. ولذلك الطحاوي ألف كتابا سماه مشكل الآثار، ويريد بذلك إيش؟ الأحاديث، الأحاديث النبوية. وكتابه الآخر اللي هو إيش؟ شرح معاني شرح معاني الآثار، ويريد بذلك إيش؟ الأحاديث. فالمتقدمون من العلماء الأولين الأقدمين ما يفرقون، الأثر عندهم هو الحديث. ولذلك دائما وصيتهم يقولون عليك بالأثر، عليك بالأثر، يعني إيش يقصدون؟ الحديث، يعني أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، وهذه مصطلحات، يعني الحديث والخبر والأثر، هذه مسألة إيش؟ مصطلحات، ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال الشيخ: الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ربه تعالى، ويسمى أيضا الحديث الرباني والحديث الإلهي. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تعالى أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هذا الحديث القدسي الذي يرويه النبي عن من؟ يرويه النبي عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ومرتبة الحديث القدسي في القرآن بين القرآن والحديث النبوي. فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظاً ومعنى، والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لفظاً ومعنى، والحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا، ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه، ولا يقرأ في الصلاة، ولم يحصل به التحدي، ولم ينقل بالتواتر كما نقل القرآن، بل منه ما هو صحيح وضعيف وموضوع. الحديث القدسي، الغالب على الحديث القدسي ليس تشريعا، ليس أحكاما شرعية فيه تشريع. الغالب عليه الحديث القدسي في الورع والزهد والرقائق والمواعظ والأخبار الأولى، أخبار المستقبلة، يعني الغالب عليه هذا، فيه ترقيق، فيه زهد، فيه وعظ، هذا الغالب الحديث القدسي. الشيخ هنا فرق طبعا بتفريقات، يقول الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي. يقول الشيخ رحمه الله: فالقرآن الكريم ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، هذا حق، القرآن كلام الله لفظه ومعنى، فالله عز وجل تكلم به لفظا ومعنى، خلافا لقول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون إن القرآن معناه فقط هو كلام الله ولفظه مخلوق. أما المعتزلة أوضح من الأشاعرة. المعتزلة قالوا: القرآن لفظه ومعناه مخلوق، المعنى مخلوق واللفظ مخلوق. الأشاعرة قالوا: المعنى قديم واللفظ مخلوق. أهل السنة يقولون: القرآن كلام الله قديم لفظه ومعنى، ليس مخلوقا، لا المعنى مخلوق ولا اللفظ مخلوق، هو كلام الله سبحانه وتعالى وصفه من صفات الباري عز وجل. هذا الفرق بين المذاهب الثلاثة. طيب، إذن القرآن حق كما قال الشيخ رحمه الله، إن القرآن ينسب إلى الله تعالى لفظا ومعنى، هذا حق. قال: والحديث النبوي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفظا ومعنى، أيضا هذا حق، ولكن المعنى الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هل هو اجتهاد من رسول الله أم وحي تلقاه النبي من الله؟ ولا شك وحي، عرفتم؟ المعنى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو من الشرع، تلقاه من الله عز وجل. ثم قال: والحديث القدسي. إذن القرآن صحيح، الحديث النبوي أيضا صحيح، ولكن قد يعترض على مسألة المعنى. اللفظ لا شك من النبي عليه السلام، ولكن المعنى من النبي، هذه فيها نظر، جيد، لو قال قائل إن المعنى من الله، لأن النبي مبلغ، النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ عن من؟ يبلغ عن رب العالمين. فإذا المعاني التي يقولها عليه الصلاة والسلام هذا دين الله وشرعه ووحيه، والنبي مبلغ عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا إن النبي مشرع فباعتبار التبليغ والأداء والبيان فقط، وليس باعتبار التأسيس، لأن التأسيس يأتي من من؟ من الله سبحانه وتعالى. إنما عليك البلاغ، فالنبي مبلغ لأحكام الله ودين الله وشرع الله، وهو أمينه على وحيه ودينه وشرعه في الأرض، ويأتيه جبريل الأحكام. فاللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، هذا لفظه عليه الصلاة والسلام، ولكن المعاني التي في هذه الألفاظ متلقاة عن رب العالمين. فلو قال قائل في الحديث النبوي اللفظ من رسول الله والمعنى من الله، لكان هذا قولا قويا ووجيها. في صدرك بعض الأشياء، لا كلامي ليس في استثناء الذي ذكره الشيخ، وإنما كلامي عام. أقول جميع الأحاديث النبوية التي فيها تشريع وفيها أحكام وفيها دين وفيها آداب فيها أخلاق إلى آخره، هذه معانيها من رب العالمين، لأن النبي تلقاها من رب العالمين وألفاظها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، الحديث القدسي، يقول الشيخ الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى لا لفظا. وهذا التعريف الحديث القدسي ينسب إلى الله من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، معناه معنى هذا التعريف أن اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس من الله، وهذا غلط، هذه زلة، لأن هذا هو تعريف الأشاعرة. الأشاعرة هم الذين يعرفون التعريف، وهو قول المتكلمين، وهو تعريف باطل. والصواب أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، كما قرر ذلك غير واحد من العلماء، منهم الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله في كتاب المجموع في ترجمة المحدث الشيخ حماد الأنصاري، ارجع إلى المجلد الثاني صفحة 210 و500 وصفحة 39 و500، حيث أنكر الشيخ حماد وهو خبير بمذاهب الأشاعرة هذا التعريف، وقال إنه من تعريف المتكلمين، والمتكلمون هؤلاء هيمنوا على كتب أصول الفقه مصطلح الحديث وأدخلوا هذه الدسائس وهذه التعريفات. وأنكره أيضا وبشدة الشيخ حماد، طبعا انتقد هذا التعريف بشدة في المواضع المذكورة. وكذلك أيضا كان الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله ينتقد هذا التعريف كثيرا، ويقول إنه تعريف الأشاعرة. والشيخ محمد أمان رحمه الله متخصص في العقيدة، هذا أولا، هو عالم من علماء المعتقد، وكان لا يدرس إلا كتب العقيدة تقريبا، ولا سيما كتب شيخ الإسلام الحموية الواسطية والتدمرية وهذا. وأيضا الشيخ حماد خبير، الشيخ محمد أمان خبير ومطلع على عقائد الأشاعرة، لأنه في الحقيقة الشيخ كان أشعريا في بداية نشأته وطلبه العلم، كان أشعريا ثم تحول وتاب، من فضل الله عليه أنه تاب وتحول إلى مذهب أهل السنة إلى السلفية. فالشيخ محمد أمان عرف الجاهلية وعرف الإسلام، كالشيخ خليل هراس شيخه أيضا، الشيخ محمد خليل هراس شيخ الشيخ محمد أمان كذلك. الشيخ، فهؤلاء عرفوا مذاهب الأشاعرة، وقفوا على أباطيلهم، فانتقدوا هذا التعريف وقالوا إنه تعريفهم، قالوا إن هذا التعريف هو تعريفهم. والرد على هذا التعريف من وجوه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقول قال الله تعالى ثم يأتي بلفظ من عنده، هل يمكن ذلك؟ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى: أو هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكفر. هل النبي عليه السلام يقول ماذا يقول ربكم ثم يأتي اللفظ من عنده؟ هذا منكر. ولذلك لو تأمل الإنسان في هذا التعريف لتعجب منه. ولكن هو على مذهب الأشاعرة مستقيم ولا مستقيم؟ نعم مستقيم على مذهبهم ولو في الحقيقة أعوج، ولكن على مذهبهم، لأن الأشاعرة اختلفوا في لفظ القرآن. في اختلفوا في لفظ القرآن من أين؟ من أين؟ المعنى من الله، قائم بنفس الله سبحانه وتعالى قديم، ولكن هذا اللفظ من فين جاء؟ فاختلفوا على قول ثلاث. منهم من قال إنهم جبريل، ومنهم من قال إنهم محمد، ومنهم من قال إن الله خلقه في اللوح المحفوظ وجبريل أخذه من هنا. ففي قول عند الأشاعرة أن القرآن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وفي قول آخر أنه من جبريل. يعني فهم مسألة اللفظ هذه تحيروا فيها، لكن في الحديث القدسي ما تحيروا فيها، مباشرة نسب اللفظ إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما يمكن أبدا أن النبي يقول قال الله ثم أتي بلفظ من عنده، هذا بعيد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: الأحاديث القدسية فيها ضمير المتكلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا يقوله النبي سبحان الله العظيم، هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فكيف نقول إن هذا اللفظ من رسول الله؟ الله عز وجل يقول يا عبادي، هذا كلامه، هذا الله يقوله، عرفتم؟ هذا كلام الله. النبي ما يمكن يقول هذا الكلام. أنا عند حسن ظن عبدي بي، ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا اللي يقوله رب العالمين. فالضمير المتكلم بارز وظاهر في الأحاديث القدسية، ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ثم أيضا من الوجوه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ينسب ذلك إلى رب العالمين. يعني حتى في الأحاديث القدسية مرة يقول فيما يرويه عن ربه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. ومرة يقول قال الله عز وجل فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. إذن النبي إنما يروي عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي أن يكون المعنى وأن يكون اللفظ معا من رب العالمين سبحانه وتعالى. هي الحق واضح في هذه المسألة وفي هذه القضية، ولكن الشيخ هنا حقيقة إنما ذكر التعريف المشهور والمعروف في كتب الأشاعرة وكتب المتكلمين، وكأنه لم ينتبه رحمة الله عليه لما في هذا التعريف من الزلل. واضح؟ وقد قال بعض العلماء في الاعتراض على هذا التعريف، قالوا لو كان الحديث القدسي اللفظ من النبي والمعنى من الله لما كان ثمة فرق بينه وبين الحديث النبوي. يعني الحديث النبوي أيضا اللفظ من النبي والمعنى من الله، كل شرع وكل دين، والله المستعان. لا، في فرق، أو فرق كثيرة. لو قلنا الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله، قد يقول قائل إذا ما الفرق بينه وبين القرآن؟ خذ الفرق بينه وبين القرآن. الفرق الأول: القرآن منقول بالتواتر، والحديث القدسي ليس كذلك، منه الصحيح منه الضعيف ومنه الموضوع. القرآن اشتمل على الأحكام والآداب والمواعظ والرقاء وأصول الأحكام، قاصد الشريعة، والأحاديث القدسية ليست كذلك، كما قلت لكم إنما هي الغالب فيها أنها تكون إيش؟ في المواعظ والرقاء. القرآن تكفل الله بحفظه، والأحاديث القدسية ليست كذلك، ما تكفل الله بحفظها، إذا دخلها دخلت فيها سرائيليات وأحاديث موضوعة إلى آخره، أما القرآن لا. الفرق الرابع، القرآن من أنكر آية فيه كفر، والأحاديث القدسية ليست كذلك، من أنكر أحاديث القدسية يكفر؟ ما يكفر. القرآن متعبد بتلاوته مكروه في الصلاة، والأحاديث القدسية ليست كذلك. القرآن لا يمسه إلا طاهر، والأحاديث القدسية ليست كذلك. القرآن متحدا بلفظ ومعناه، وقع فيه التحدي، الله سبحانه وتعالى تحدى الكفار أن يأتوا بآية، أن يأتوا بكلمة جيد منهم، والحديث القدسية ليست كذلك، ما وقع فيها التحدي. القرآن معجز بلفظه ومعناه وأحكامه، يعني وجوه الإعجاز في القرآن كثيرة، والأحاديث القدسية ليست كذلك، ما فيها إعجاز، واضح؟ إذن هناك فروق كثيرة بين الأحاديث القدسية وبين القرآن الكريم. أي بينا أن هذا في نظر، بينا أن هذا في نظر، النبي عليه الصلاة والسلام إنما يبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فالظاهر أن المعنى من الله عز وجل، المعنى من الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ بلفظه ويبلغ بقوله، وكله من الله، كله من الله، إيه لا شك، ولا شك في نظر. فإذا لا يورد علينا هذا الإيراد، يعني لو قلنا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، ما يورد علينا بأنه إذن لا فرق بين القرآن والحديث القدسي، لا يا أخي، هو فرق كبير، فرق هائل وكبير. ولكن قد يقول قائل، إذا كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله والقرآن كذلك، كيف كان الصحابة يميزون؟ كيف كان الصحابة يميزون بين القرآن وبين الحديث القدسي إذا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب في ذلك أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبلغ القرآن بطريقة تختلف عن طريقته في تبليغ الحديث القدسي، واضح؟ النبي كان يبلغ القرآن ويؤديه للصحابة، يبلغهم ويعلمهم القرآن ويتلوه عليهم بطريقة وتلاوة وأسلوب وأداء يختلف تماما عن أدائه وطريقته وأسلوبه في تبليغ الحديث القدسي، ولذلك كان الصحابة يميزون، يعرفون أن هذا الذي يقوله النبي هذا قرآن وهذه تلاوة، وأن هذا الذي يقوله النبي إنما هو إيش؟ حديث قدسي، يفرقون بين هذا ويفرقون بين هذا، واضح؟ الظاهر النبي له طريقة في تبليغ القرآن تختلف تماما عن طريقته في تبليغ الحديث القدسي، ولذلك والحمد لله لم يقع لبس ولا وهم في هذا المسألة، يعني ما في صحابي، لم يقع قط أن صحابيا روى حديثا قدسيا على أنه قرآن أو العكس، ما في أبدا. فهذا دليل على أن النبي كانت طريقته إيش؟ تختلف، واضحة ومميزة جدا. إذن هذا هو الرد على هذا، على هذا الاشتباه. نعم، صحيح أيضا، نعم، هذا يؤكد ويعزز ما قلته، النبي عليه السلام إذا جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى تظهر عليه أشياء، يعني حتى إنه يعني يصيبه عرق شديد، يصيبه عرق وجبينه يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، الوحي ثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وهذا لا يكون في الأحاديث القدسية، يعني الصحابة يعرفون إذا نظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون أنه الآن يوحى إليه، أنه يوحى إليه، واضح؟ والنبي تصيبه شدة ويعالج شدة كما تقول عائشة من الوحي، حتى إنه مرة كان النبي جالسا وقد وضع فخذه على فخذ زيد بن ثابت، يعني طبيعي الإنسان وضع فخذه على فخذك شيء سهل يعني. وهذا فخذ النبي عليه السلام على فخذ زيد، يعني هنيئا لزيد أن النبي كان قريبا منه ووضع فخذه على فخذ زيد. طيب إيش المشكل؟ في هذا الأثناء نزل الوحي على رسول الله، وكان النبي يعاني الشدة، وكان الوحي ثقيلا. يقول زيد: حتى كانت فخذ النبي أن ترض فخذي، شايف من الشدة والحمل الثقيل على فخذ زيد بن ثابت. شفت كيف يعني؟ إذن كيف وضع النبي وهيئة النبي تختلف تماما إذا نزل عليه الوحي، ولذلك الصحابة يميزون، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: أقسام الخبر باعتبار طرق نقله. نؤجل هذا البحث إن شاء الله إلى درس قادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.